يكذبوك فقد كذبت رسل قبلك وإلى الله ترجع فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه يكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل كذب نفسك عليهم حسرات والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النجوم والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب خلقكم Yeah.

فاستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة فاطر، تلاها علينا القارئ شيخ محمود محمد رمضان، وهي من التسجيلات النادرة. وردت إلينا من المستمع أحمد محمود رمضان نجل القارئ. إخوة الإيمان والإسلام، سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في عام 1974.